ماري نلاقيك مليغ نزيغ الليغ القراغي ويها يا ماري من 75 الناس غالو طار نفوغي ويها يا ماري تنازير نموت دار ولا قرسمية الهوى غدا من الريطاين دي غي الناس نفتنا ويدي غلو طرناغ نحوشا أما الدون من نقاس من هايانو في غا الحب بفسا والغاب والعريسة تحلتا أذكرتني التورت ما يسنمنا غيك اللي سلكمتي قسرت لكمتا كالا الدنيا تيال عتوبة تغوري اللي لمانا الدنيا تيال عتوبة تغوري اللي لمانا يا نوري كوني نقنزين سرا السلوت انتيا ويها يا ماري هيا ماري ورشو يغي ويا عري ويها يا ماري هم ربي ساغي سوباس فاولة زنغي ويها يا ماري اللي يشنغ سيغا اللي غطو غغي نكي نوري غمود العرو لنورتي ولا ينت الوالدين اللي غورنينا ورتي حميلة غد نتحي العريان وخاني تقيس نسوق وراغينا يا مار أوليني دي سوين واش نتساع أو اللي بدا يطرز انت شرح يتنغي أو اللي نغلب أبنك فاس انت ساروتا أدغيك فاني تمدايسا كل التوكرنا نغاليز النتيجة وخانا ستلين وياني طفر لغرض ناس مكة وكسلان إما السعر تشجع تورت ساري وين هي الله الرويس غيدي لكم ووال النغا نسيد لعدو النغني قيت غيلي غاغي كاتا نغالي زد الخيرة داغران وراك السينا إيسا كورهين من إدني كريو سينا اللونا ولا الرئيس ورجود نتنا راسي سيفرحي ويها يا مري أنا ودري واش نربي ويلي غي ما كرني ويها يا مري ويلي بتنشري يغر ضايم وشا يغلني ويها يا مري اللي يجلب السيغة لغرقني أريقاب ندم زود وشدو رساس آخرية مقرستك الطرب وتنور أكون عقلنا أسنك يفرقك يوريك ينيتي غرلا مهرجان إيقوت مفال سنغا أكاد الفنان إيقوت نتاكوريكينا إيوين داقم أغليابان ولا أمريكان ولا مصر داغرزين سيسا والنغا إيوين داروم اللي جوري السن ما تنيتا أميات من يوناداس فالسوفو ناس سولي دالباس نشرد نسنا كل كمل طيارة غرد دي سودو رئيس ليكال تجيتي غرد دي قويزة أسفل كل لطيلة أحالي اقتصاد الدولة تفتغي كالنية ويها يا مري الحصير لي وري دور تاكن الغوالي ويها يا مري أدوك وان يلي غيقل من الصصاولي دوكاني لي غيقل من الساسة ولنا يا فضل جمهوري قوتني عمر التيرانا إنه خلي رجز نخلون تمغارينا إما غايدا ناني قوت متا كوريسن وراني زراي قوزي والي ونغريحة يقوزي غلي وياد يخلو كلو غيان يضطي في جانب بنزو يغاش تانا لينا يقال هيب هوب الموضة حرى الكمو السنس إما الفنان التمازير تنغي الشاكورايا أبن يونيغ جوجي حاول نسكنا أصولي بضود المدير من أصن التمانة يعني سودة الطوموبيل يعني كان الكار أياني قايا صدر أي اللي غلك من أتو الزلط للجمهور ياسي لو طرنس أساعتيني غدوك وراغي نيس عوالي ويه يا مري يعني رات يعني ندور نرى مرسولي ويه يا مري ديني جلاني يا زوي غوري سيدي يا دي ويه يا ماي جلاني جلاني سي غالي غوري اغلي غديت هو ضربت ستي سخنا نفسور نوفا مات نت مناي عاولنا أتمون تليس نبيك سلوري لانو ليدي عن ما تلفزك سندوال نغا الفلامي روميين بميس رستي عمارنا إما تاش الحيتاد نغور تيريانية ويا واسا غلمو الدد قرانانا نيانية أداسناك فناتي جار فلاس نسوال أنا ساطناز نغمد نطلناس نتانيت إما ماريو رجودي إلك مخمسين ريال أي اللي غدي في الجابون مساغي تنعال ورنسامحي ويلي ديت لو حنا التمنسي أضغنا أغنى أدوري بن وانا موسلاني غايا ديك سلع رادان ويلي تسالاني ولا سول ولي تدي الساغن عاو الناس مدنا ران كلو فابور ما التوقيع حشانا ولي دي صغنا سيدي الكاسيت نخمسين أما سي غزاني سندي وري سنتا ما نسي وري خلصي الرباب وري خلصني الوطار وري خلصي باب نديسكا والولا الريحة أيا ماريو راغبا ما كل سولي رانا والنادي لك من يقضي تصور الكاسيتا إن ماريك نغسادي تحوش نتم غارينا يا راني تفلاس نبو الكاسيت لفنانية مرديسة نغاريك وراغيسي حياني يغوريسترا لفيقو دور غاي اللي تنينا بوري بابرا يطو الزمت نتاني كياتا إلا من يسنتي كان غار صفة نصا يعني ساور رباب نسيان وراتي كاتا يعني زيرا مقرد نسيان آري سوالا أيا ماريو راغبا ما كل سولي رانا أحيا وريس نربي غفل كلام ردو كان هيكي تنظر تنكي التمنتي ويه يا ماريو يا ماريو رجوي غي ويا عاري ويه يا ماريو هنربي ساغي سوباس فاولد سانغي